واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقال: من مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنه. ومن قال وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وقد صلى عليه او قال دعاء الوالد بعد الصلاه اللهم رب هذه الدعوه الجامه كنت شفيعه يوم القيامه. وقلت نسال الله ان يجعلنا من اهل الصلاه على رسولنا ومن اهل صحبه رسولنا ومن اهل لا اله الا الله. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وتذكروه يوم تقوموا من الصلاه.